هل السمع والطاعه لولاة الامر يستلزم محبتهم علما انهم لا يحكمون ما انزل الله؟ المحبه شيء والسمع والطاعه شيء اخر، لا تلازم بينهما. فقد يلزم السمع والطاعه مطلقه، وقد تكون هناك اشياء يلزم السمع والطاعه فيها ولكن لا يحبه، يبغضه لله عز وجل لما هو عليه. نعم. وقد يسمع وقد يحبه ولا يلتزم يعني بأشياء. والخلاصة أولا أن المحبة شيء والسمع والطاعة شيء آخر. الثاني أن الحب الكامل هو لصاحب السنة البر التقي، والبغض الكامل للكافر. نعم، يبغضون بغضا كافرا. بقي الذي عنده بدع وفسقيات، هذا يحب من حيث أنه مسلم، وإذا أمكن أن يجتهد له في النصح فعل، ويود المسلم أن أخاه هذا المسلم لم يكن منه هذا الأمر. نعم، ويبغض لما فيه من فسق وبدعة من وجه آخر. نعم، ولهذا وهذا هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرء يحب من وجه ويبغض من وجه، وذكروا نحو هذا الكلام. نعم.